الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون عباد الله، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، معاشر المؤمنين، يطير بها فرحا حينما يقلبها بيده، ويزداد نشوة حينما يقبلها بفمه، يستوحش لفقدها ويأنس بقربها. أسعد لحظاته حينما يخلو بها، وأشقى ساعاته حينما يفارقها، تحدد أصدقاءه، تحدد أماكن جلوسه، قد ينحرف بسببها، قد يفعل المحرمات لأجلها، بل قد يموت بمفعول تأثيرها. أتعلمون عما أتحدث؟ إنها السيجارة. شاهدوا ضحاياها، شفتان سوداوان، وعينان حمراوان، ووجه كئيب عبوس، بلغمه أسود، وكحته مستمرة لا تنفع معها علاج. إذا سار لا تراه يسير إلا وحوله ضباب كثيف من الدخان. يقول: شربتها ثم أدمنت على شربها، حتى صرت في اليوم الواحد أدخن 4 علب، يعني 80 سيجارة. ما تزال النار تتقد في فمي من يوم أصحو إلى أن أنام، بل حتى في المنام أقوم مرات لأدخن سيجارة ثم أرجع وأنام. دعونا نضعها في قفص الاتهام. إنها السيجارة تحوي أكثر من 200 مركب، لا يقل 60 منها عن مادة مسرطنة أخطرها النيكوتين. في السيجارة الواحدة 1×10^2 مللي جرام من النيكوتين. يقول الأطباء: لو حقن 50 مللي جرام منه في الوريد لمات في لحظات. أقل إحصائية وجدتها تحكي أن أكثر من 2.5 مليون إنسان يموت في العالم بسبب التدخين. المدخن عاجز بالمفهوم الرياضي، المدخن غير مرغوب به اجتماعيا، المدخن يقتل نفسه وينتحر ببطء. انظر لخاتمة إنسان مات قاتلا لنفسه. إنهم المدخنون ينتحر ببطء. أعوذ بالله من سوء الخاتمة. كل سيجارة يدخنها تعني أنه أنها تنقص من عمره 5 دقائق ونصف. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنك تراه عجوز يكح أمامك وهو في سن الشباب، ومع ذلك تحكي منظمة الصحة العالمية أن 30 مليون مدخن جديد يزدادون كل سنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها المدخن، ما الذي بالله جل جلاله أغراك؟ هل أردت أن تتخلص من ضغوطك النفسية فتبث ما في صدرك وأنت تنفث دخانك لتهدأ أعصابك؟ هل كنت تجالس أصحاب المدخنين فاحتجت أن تدخن لكي تسايرهم؟ هل رأيت مشاهير التمثيل في الشاشات وأحدهم قد حمل دخانه بطرف فمه وابتسم ابتسامة عريضة بالطرف الآخر فظننت أنك ستصل للسعادة والنجومية إذا فعلت فعلهم؟ ما الذي بالله جل جلاله أغراك؟ هل من الأدب؟ هل من الذوق؟ هل من الأخلاق أن تملأ فمك بدخان سيجارتك ثم تنفذها في وجوه الجالسين حولك من غير احترام ولا حرمة، فتملأ وجوههم بدخان أسود مليء بالريق الملوث والرائحة الكريهة حتى يتعرض جلسائك أيها المدخن للإصابة بمرض الربو 5 أضعاف المعدل الاعتيادي للإصابة به. يا نافخ الكير، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وتوقفني بالأمس امرأة تقول: يا شيخ، قلت التدخين حرام، ما الدليل على أنه حرام؟ سبحان الله، وهل يشك عاقل في أنه من الخبائث التي حرمها ربي سبحانه؟ ألم يقل ربنا سبحانه: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث؟ خبيث. لا يجرؤ مدخن أن يحكي عن سيجارته إلا أنها خبيثة. بالله رأيتم مدخنا إذا دخن قال بسم الله، وإذا انتهى قال الحمد لله على ما رزقنا؟ أبدا، بل تراه يطأها بحذائه لئلا تؤذي أحد من المارين، وقد دفنها وأطفأها في جوفه. بالله عليكم، هل رأيتم طعاما أو شرابا كتب عليه ضار بالصحة؟ إلا خبيثة التدخين. أخي المدخن، ما حالك لو أنك رأيت ولدك يقتدي بك ويدخن مثلك؟ أترضاها لفلذ كبدك؟ إنها خبيثة، خبيثة في طعمها، خبيثة في رائحتها، خبيثة في حرارتها، خبيثة في آثارها وأمراضها. وربك ما قال يكره، قال ويحرم، ويحرم عليهم الخبائث. أي دليل تبحث عنه بعد قول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ وهو ينحر نفسه يوميا ويكتب بيده وثيقة موته حتى أصابه التدخين بضعف في النسل وضعف في جهاز المناعة، وتعرض لسرطان الرئة والحنجرة والشفتين، وأصيب بالذبحة الصدرية والسم الرئوي. ثم يقول ما الدليل أنه حرام؟ أين أنت من قول الله ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما؟ يكفيك هذا المال الذي تبذره يوميا؟ لو أنك أنفقت في اليوم الواحد فقط 200 ريال، لم تمر 40 سنة إلا وقد أنفقت في التدخين أكثر من 3 ملايين. 3 ملايين تعطيها للصهاينة ليقتلوا إخواني المسلمين في بيت المقدس. 3 ملايين لو أنك تصدقت بها يوميا على يتيم أو مسكين، كيف سيكون حالك؟ كيف سيكون حالك إذا سألك الله عن مالك، من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ لذلك أفتى علماء العصر، بل وأفتت المجامع الفقهية في دور الإفتاء، بأن التدخين لا يجوز شربه ولا بيعه ولا التجارة فيه، وأن الذي فعل ذلك عليه التوبة العظيمة إلى الله سبحانه. ثم اعلم أن حجر الشيشة الواحد، يعني أنك تناولت أكثر من 20 سيجارة مجتمعة. أخي المبارك، اتق الله ربك وارجع عن غيك، فإن القبر يحفر والكفن قد خيط، وما باقي إلا أن تحمل إليه على الأعناق. فإن سألتني ما تنصحني أفعل، أقول والله إني لناصح لك. إذا وضعت السيجارة بين إصبعيك فتذكر أن أحد هذين الإصبعين هي المسبحة التي تشهد بها بكلمة التوحيد، وإنها ستشهد لك أو عليك يوم القيامة. تذكر إذا وضعت السيجارة بين شفتيك أن هاتين الشفتين هما التي تنطق بهما بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلا تجعل شفتيك تجمع بين الطيب وبين الخبيث. تذكر في رمضان الماضي قوة عزيمتك وصلب إرادتك، وكيف أنك تركت التدخين أكثر من 12 ساعة، لأنك تركته لله. يصعب عليك أن تترك التدخين إذا أردت أن تتركه لأجل الصحة، أو أردت أن تتركه لأجل توفير المال. فإن أردت أن تتركه حقا فاتركه لله، خوفا من الله وطمعا في فضل الله، وتهيبا لمقامك بين يدي الله. قال أحد السلف لبعض تلاميذه: ماذا تفعل إذا سوى لك الشيطان الخطايا قال أجاهده. قال إذن يطول. أرأيت لو مررت بغنم فنبحك كلبها ماذا تفعل؟ قال أجتهد في رده. قال إذن يطول. استعن بصاحب الغنم يمنعك من كلبها، وأنت استعن بالله ولذ إلى الله يمنعك من شرها. قم لله باكيا وادعو إلى الله شاكيا. اللهم إني مغلوب فانتصر، اللهم إني ضعيف فقوني، اللهم إني مذنب فارحمني. انطرح بين يدي الله واعلم أن الله إذا علم صدق ضرورتك وحرارة مسألتك قال لقلبك كن فيكون، فإذا به قلب تائب وإلى الله نائب. أيها الإخوة، قلت هذه الكلمات ولعلها لا تناسب أو لا يحتاجها كثير منكم، لكنها ذكرى لأبنائنا، ثم لنهديها إلى من يحتاج إليها. وأستغفر الله العظيم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.